حسبك الله يا غزالا، يا حسبك الله يا غزالا، غزوت بالمقلتين أسدى. وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر. وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر. وصلاة الله بلا حصر، وصلاة الله بلا حصر لك تهدى. أيكون محبك في وجلي وبهديك لا نخشى أحدا.